فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مدر عند الأطباء، ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك، في طريق مسلوك، طريق الناس، أو تحت شجرة عليها تمرة، أو محل متشمس الناس، أو مستظل الناس، أو محل حديث الناس يجتمعون فيه، فإنه يؤذيهم بهذا العمل. نعم. وذل النافي ومثله متشمس بدمن الستان ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة. نعم. لأنه يقدرها، لأنه يحصل لها القدارة، وكذا إذا تغوط تحتها وبال تحتها. نعم. وكذا في موارد الماء وتغوطه بماء مطلقا، وتغوطه بماء مطلقا يقول يحرم، وتغوطه بماء مطلقا فإن هذا يكره له إذا تغوط بالماء مطلقا، إلا ما استثنيناه من الماء المعد في دورات المياه، في نفس الكرسي دورة المياه، أو أن يكون في البحر يجلس أيام في الباخرة، فلا حرج أن يتغوط في الماء. نعم. ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم. يتيسر الجمع بين الحجارة والماء فهو أولى، لأن الله أثنى على أهل قباء حينما جمعوا بين الحجارة والماء. نعم. رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي، فإن عكس كره. نعم. وإن عكس كره، يعني بدأ بالماء ثم بالحجارة. نعم. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، مجزئ الاستجمار حتى مع وجود الماء، ولكن الأولى استعمال الماء. نعم. لكن الماء أفضل إن لم يعد أن يتجاوز الخارج، إذا لم يتجاوز الخارج مكان العادة أجزأ، وإذا تجاوز الخارج مكان العادة لا يجزي، لا بد من غسله بالماء. نعم. أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن يستنثر الخارج على شيء من السفعة، أو يمتد إلى الحشفة، يعني حشفة الذكر، فإذا تعدى إلى الصفحة بالنسبة للدبر، أو انتقل إلى الحشفة بالنسبة للقبل، فلا بد من الغسل بالماء. أما إذا كان الشيء في موضعه فقط ولم يتعدى فيكفي الاستجمار. نعم. أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتادا فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل. كقبلي الخنثى المشكل، فعندنا الخنثى مشكل وغير مشكل. إذا كان مشكل وكبر ولا يعرف هل هو ذكر أو أنثى فلا يكفي الاستجمار، لأن الاستجمار لا يكون إلا على عضو أصلي، وبالنسبة للخنثى المشكل لا ندري أيهما الأصلي، هل هو القبل أو الدبر. نعم. ومخرج غير فرج وتنجس، ومخرج غير فرج، إذا فتح للإنسان فتحة في أسفل البطن لخروج البول، أو فتحة لخروج الغائط، فهذه لا يكفي فيها بالحجارة، الحجارة خاصة بالعضو الأصلي من قبل أو دبر. أما إذا كان غير أصلي كخنثى قلنا، أو كان غير أصلي كأن يكون مخرج غير السبيلين، فلا تكفي الحجارة، وإنما لا بد من الماء، لا بد من الماء. نعم. لأن العضو هو الذي له الاعتبار، العضو هو الذي له اعتبار، فهو الذي إذا مسه باليد انتقض الوضوء، وأما مكان الخارج غير السبيلين لو مسه باليد ما انتقض الوضوء. نعم. ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج، إذا تنجس المخرج بغير الخارج، جاءه نجاسة من غير الخارج، فلا يكفي فيه الحجارة، وإنما لابد من الماء، فالحجارة تكفي إذا كان من الخارج وفي موضعه دون غيره. نعم. ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب. نعم. ولا داخل حسفة الأقلف الذي لم يختن. الأقلف الذي لم يختن ما يجب أن يغسل ما داخل الحسفة، بل يغسل الظاهرة فقط، ما داخل نعم. ولا داخل حسفة أقلب غير مفتوح داخل الحشفة وإنما يكسر الظهر. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخسب وخرق. الاستجمار يكون بالأحجار ويكون بالخشب ويكون بالخرقة وما في حكمها، فله شروط يبينها المؤلف رحمه الله. نعم. أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا. منقيا يعني غير أملس، لأنه يعني إذا كان زجاج ما يؤثر ولا يزيل ما ولا يزيل ما في العضو إذا كان على شكل زجاج أملس، أما إذا كان حجرا أو ترابا أو خرقة أو خشبة فهي تؤدى الغرض. نعم. طاهرا مباحا منقيا غير عذم وروث. ولو غير عذم وروث لوجود النص بالنسبة للعظم والروث، يقول عليه الصلاة والسلام فإنها طعام إخوانكم من الجن، طعام الجن، فليس للإنسان أن يستجمر بها، ليس للإنسان أن يستجمر بالعظم ولا بالروث لأنها طعام الجن. نعم. نعم. وطعام ولو لبهيمة. وطعام ولو لبهيمة، لو علف ما يستجمر لأنه يقدره. نعم. ومحترم ككتب علم. وكذلك كتب علم يجب أن تصانع عن مثل هذه القذارة والأذى. نعم. ومتصل بحيوان كذنب البهيمة. ومتصل بحيوان، كان يكون ذنب بقرة ولا ذنب بعير ولا اللي خروف ولا لا يجوز أن يستجمر بها. نعم. وصوفها المتصل بها. نعم. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء. نعم. وبجلد سمك أو حيوان مدكى مطلقا أو حشيش رطب. حشيش الرطب لأنه تأكله البهائم، أو سمك لأنها يأكلها الناس. نعم. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية. ثلاث مسحات منقية، فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث زاد رابعة، وإن لم يحصل الإنقاء بالأربع زاد خامسة وسادسة حتى يتأكد من النقاوة. نعم. ثلاث مسحات منقية فأكثر. نعم. إن لم يحصل بثلاثة ولا يجي أقل منها. ما يجي أقل من الثلاث. نعم. ويعتبر أن تعم كل مسحة للمحل. كل مسحة تمر المحل بكاملة، الأولى الثانية الثالثة، حصل النقاوة اكتفينا، ما حصلت النقاوة نزيد، ما حصلت النقاوة نزيد، وهكذا. ولو كانت الثلاثة بحجر ذي تعب أجزأت إن أنقى، يعني ثلاثة أحجار أو بحجر واحد لو ثلاثة رؤوس، يأتي بالرأس الأول وينظف فيه ويأتي بالرأس الثاني ويأتي بالرأس الثالث بحجر ذي ثلاث شعب، له ثلاث شعب. نعم. وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزى. نعم. وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني الحجارة ما تزيل، حتى مثلا لو ثلاثة وحصلت النقاوة لو جاب رابع وخامس وسادس ما زاد على النقاوة التي حصلت بالثلاثة، لكن إذا كان ممكن زيادة النقاوة لا يزيد حتى يتأكد من النقاوة الكاملة. نعم. وبالماء عود خصنة المحل. وبالماء عود خشونة المحل، يعني ما دام فيه لزوجة يستمر حتى تعود الخشونة إلى المحل. نعم. وبالماء عود خشونة المحل كما كان. نعم. مع السبع الغسلات ويكفي دن الإنقاء. نعم. ويسن قطعه على وتر، يعني إذا كان ثلاث كفى بالنسبة للحجارة أو إذا بالنسبة للماء سبع غسلات ما كفت يأتي بتاسعة، ما كفت يأتي بإحدى عشر، وهكذا يقطع على وتر. ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاثة على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة بالنسبة للحجارة. نعم. فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل. إذا لكل خارج من سبيل يجب الاستنجاء لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح، إلا الريح وإلا الطاهر، وإلا الطاهر فلا يستنجي له، إلا الطاهر فلا يستنجي له، وإلا الريح فلا يستنجي لها. مثال الريح معروف، مثال الطاهر إذا خرج من السبيلين، إذا خرج المني فلا يستنجي له وإنما يجب عليه الاغتسال. نعم. إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهر وغير المدور، لو خرج منه طاهر وهو يابس على شكل حصى يابس والمكان لم يتعثر إطلاقا فلا يجب عليه استنجاء ولا استجمار. إذا خرج منه على شكل الحصى يابس ليس فيه أي أثر فلا نقول له عليك أن تستنجي أو تستجمر. وإذا خرج منه ريح فليس عليه استنجاء ولا استجمار، وإذا خرج منه مني فليس عليه استنجاء ولا استجمار لأنه طاهر. نعم. ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم. لو توضأ ثم بعد ذلك استنجى واستجمر نقول عليك إعادة الوضوء لأن الاستنجاء والاستجمار يكون قبل الوضوء. نعم. لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل ذلك. لو كانت النجاسة على غير السبيلين، على جهة من فخذة نجاسة، جهة من بطنه، يصح له أن يتوضأ وأن يتيمم ثم بعد ذلك يزيلها. يصح له أن يتوضأ ثم بعد ذلك يزيل النجاسة. أما إذا كانت النجاسة في السبيلين فليس له أن يتوضأ إلا بعد أن يستنجي ويستجمر أو يستجمر. نعم. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين يعني في أي مكان من بطنه من رجله من كذا فيجوز له أن يتوضأ ثم يزيلها. نعم. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارج منهما صح الوضوء والتيمم قبل ذواله. باب السواك وسنن الوضوء. الوضوء بالضم، الوضوء اسم للفعل، والوضوء بالفتح اسم للماء. هنا قال باب السواك وسنن الوضوء وما يتعلق بها من تقليم الأظافر وقص الشارف والاكتحال وغير ذلك مما هو مسنون. باب السواك وسنن الوضوء، الوضوء فبالضم اسم للفعل وبالفتح الوضوء للماء. أعطني الوضوء، أعطني الماء، والوضوء ماذا تعمل؟ أنا أقوم بعملية الوضوء بمعنى أتوضأ، وأما الوضوء فهو اسم للماء. نعم. باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الإدهان والابتعاد والاقتتان والاستهداد ونحوه. عطنا شوف الأسئلة. يقول هذا الأخ، يقول لو وافق إنسان صلاة على جنازة ولا يدري أذكر أو أنثى هل يدعو بغيري بدعاء الذكور أو بدعاء الإناث؟ يقول اللهم اغفر له، يعني هذا الميت ذكرا كان أو أنثى، يدعو له بدعاء واحد سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم. وهنا في الحرم يتم الإيضاح، يقول الصلاة على الرجل والصلاة على المرأة. بالنسبة هنا يقول دعاء بالنسبة للطفل، نقول الطفل يدعى له ولوالديه، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. يدعى له ولوالديه.